لا تغرك غيبتي مهما تطول، شف عيوني والله انت عرف غلاك، والله انك ما اخذن كل القبول، جل ربني يا القضي كم الحلاك. غيبتي مهما تطول، شف عيوني والله انت عرف غلاك، والله انك ماخذ كل القبول، جل رب يا الغضي كم الحلاك. ما نسيتك لو تمرر بعفصول، كيف بنسى واحد في مستواك، كيف بنسى واحد في مستواك. لا تلينوا يا قلبك حكي العدول، العدو لبيادك حوض الهلاك، العدو لبيادك حوض الهلاك. فيك حاجة أخلفت كل العقول، خلت اللي يلمحك يمشي وراك، عودك اللي مسقي مو بهميول، أنا وادم تحسبه مسوى كراك. والشفايف بينها حبة تلول، تجهر عيون العرب ثغرة الفاك، تجهر عيون العرب ثغرة الفاك. في غيابي لا تصول ولا تجول، استتر في منزلك وقصر خطاك.